وعكر الإفجار بجسد المرأة. ولم أرى في تاريخ البشرية منذ أن خلق الله الخليقة أن اضطهادا وجه وإهانة وجه جهة المرأة كما في عصرنا هذا في تاريخ الهنود وكتاب التلوة والعرب الذين كانوا يجدونها حية والهنود والمجوس الذين كانوا لا يؤكلونها والنصارى الذين كانوا يعتبرونها أنها ركس من الشيطان. كل هؤلاء أخف إهانة للمرأة من عصر المادية. والسبب أن الكل كان يتاجر بالمرأة ولكن هؤلاء يتاجرون بجسد المرأة بغضاها التي تمثل تأخذ على دورها مبلغ، التي تظهر عارية تأخذ على عريها حسنة من الدولارات. وصارت المرأة هي محور الحضارة القائمة اليوم ولكن في إطارها الجندري أي في إطار الجنس. للأسف الشديد المرأة ما أهينت كما أهينت في هذا العصر المناسبة. تعرف قمة الإهانة شنو؟ قمة الإهانة للمرأة شنو؟ إنها تلبس الضيق. قمة الإهانة ده. لأنها أخرجت من شريعة ربها. وده عصر يعني مسألة العلاقة بين الرجل وبين المرأة والذكر والأنثى صارت علاقات مفتوحة. يعني أنت كده تعملت علاقة مع واحدة ما بتحتاج تقول لك أسبوع لحد ما تكسر وتذيب الجليد الذي بينك وبينها. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلك من وين؟ الصحافة. دخلت الكلية بنسبة كم؟ كذا في المية. لو أصحابي انتهى كذا الشيء ده ما ده كلام كتير ذات حاجة غريبة ذات يعني أفضل الحواجز وأسوب المرأة تهدم المجتمع بجسدها. إخواننا واحد جاء في المدينة لابسة المحذرة الضيق. أنا غريب أن تقول البيت استفاد شنو يعني جاءت تستفيد شنو. آخر خلاصة طلعت بها أنها ليست سيئة ولا رديئة ولا تطلب الفجور لا، لكنها تنتشي إذا نظر الشباب إليها يشوف نفسه إنه يعني كأنها لفتت انتباهه. شوف الإهانة المرأة نفسها. شوف الحياة الآن الإسلام يقول لك مكان كيف فانظر بذات الدين تلب اليدان يجعل النظر إلى المرأة في جوهرها وليس في شكلها. يجب عمل مع المرأة من خلال الجوهر والحقيقة وليس الشكل والظاهر. فهي حتجي وخش لما تلبس الضيق بشيء بسيط جدا كأنها حققت إنجاز. ما كان إنجاز هدوم وعادت إلى بيتها ووضعت هذه الثياب ثياب البيت اللي خرجت بها وحتلبس ثياب عادية جدا حق البيت وحتلبس البيت الحاصل شنو. هل هي التعليقات؟ هل هي المجاراة للمحيط وما يحصل؟ هل هو نشوة وسهوة الظهور؟ ومن نعرف لكن ده كله في النهاية محصلته المرأة السطحية المرأة الإسفنجية سطحية جدا بتكون. وتلك طالبة بتجي الجامعة الجامعة معروف أنها محل جناية. إخواننا كان الوحدة ما عمر أحمر شفاية بتفهم ولا بتفهم كان بيزيد بس الفهم. أنا أقنعني إنه واحدة تجي الجامعة عامل أحمر شفايف أقول لك أن تفهم كويس يعني ده بيزيد الأشياء الخشم دي بيزيد الذكاء عشان تفهم على أكثر بس أجيب المدى أدفن أو البدر أو الأشياء اللي بيعملوها أو الكذا أو الكذا كله بتلقى إنه يعني هذه المسائل سطحية جدا. إخواننا في النهاية في دين يحكم الناس، زي ما قلت لك الناس يسكتوا دايرين دين ما يحكم دين بالمزاج، زي ما حكى لكم شوية حكى لكم عن حاجة مع عوامل التعرية الثقافية، يقبل إشكالات الشباب المعاصر اليوم عوامل التعرية الثقافية. من عوامل التعرية الثقافية الآن قال شيخ الأزهر قال يجوز للمرأة أن تؤم المصلي في صلاة الجمعة، انهزام ذاته عجيب خلق. لأن الدكتورة أمينة داود الأمريكية لأنها أستاذة ودكتورة في الدراسات الإسلامية تود أن تؤم المصلين غدا في مسجد من مساجد نيويورك بالإسلام على الطريقة الأمريكية وليس على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. يا أخي الدين ده ما ما ما ما واضح. الناس دارين دين إداري الناس، قالوا المرأة ليه ما تصلي؟ خلاص ما حدش لهم نقول المرأة ممكن تصلي، المرأة ليه ما تسوي؟ خلاص المرأة ممكن تسوي. إخواننا المرأة الحق أم المصلين في صلاة الجمعة، كان جاءت الدورة الشهرية في المنبر استعمل شنو؟ وكان بدوا إمام وما جاء صلت بالناس لأن عندها دورة، وكان نفسد المصلين 40 يوم يعملوا شنو؟ يجيبوا إمام راجل، فإن أجبه راجل من الأول ولا يرجوها 40 يوم كيف الجمعة دي 40 يوم دي؟ 5 جمعة ينتظروها 5 جمعة بلا صلاة يا ناس. يا أخي وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، صلاة الجمعة دي حقة الرجال، حتى حكمها على الرجل كان ما صلى آثم، المرأة كان ما مستمعة كان أبد تصلي ليست آثمة، وهذا ينافي الستر. عشان كده شيخ الأزهر قال لكن لما تصلي بالناس في صلاة الجمعة قال مسجد قدام المصلين، قال تجيب في الصف معهم لكن في الطرف هناك عشان ما تتكشف. طيب بطلع عندي المصلين كيف؟ والله التناقضات عجيبة جدا. لا يمكن إخواننا الإسلام على الطريقة الأمريكية مرفوض، نحن نريد إسلام على الطريقة المحمدية على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشباب في ظل تفجر الشهوات يعاني، خاصة كل شاب يرغب في الاستقامة. في واحد من الشباب يحصل لي معه كثير من المواقف الشاذة، ففي شاب قال لي يعني أنا دار استقيم، وقف لي أنا واقف شاب أبغى أركب مواصلات، أركب واقف والسخانة شديدة. أذكر الشهر ذاته كان شهر 5، بعدين جاء واحد وقفني والله زي استدهى، قام قال لي والله أنا كنت راكب في الجهة الماشية كده ونزلت ولسه ما وصلت محلتي، والله بس دار استفتي لما شفت الشباب والنائب الناس على الحافلة والله بقف ومحطتي لسه بعيدة وحركب ثاني. ممكن يتخلص كويس وقفت في الشمس، قال لي انه شاب استقال مشكلته انه بيقدر في جامعة. الشاب الاختفاض حكى لي مشكلة انا اعتبرها تعبر عن قطاع عريض، قال لي انا بصلي ما كنت بصلي، بجيت اصلي واحضر دروس ومحاضرات الله تابع لي، بجيت اصلي الفجر في الجامع واقرا قران وابكي واسال الله. قال لي مشكلتي واحده كان عندي معاها علاقه تعسف جماله يعني اشياء زي دي، ده كلام هو. بعدين قال كنت بتونس وكده، بعدين يعني ارجو انه ما الكلام ما يكون جارح، لكن انا كان انقل الكلام من باب المعالج يعني. قال لي مره بخش يدي فيها وبمسكها وكده وكده وحاجه زي دي، فقال لي أن لما تبدأ أكثر حاجة ما قادر عليها الجدي، قال لي أصلي الفجر في الجامع وأقرأ القرآن يا من الشمس أطلع وأدعو الله وأطلع أمشي ألبس أمشي على الجامعة أقول الليل لا أحتمنها ولا أحزمنها، يا غريب يا جد شنو حزين. قال لي أول ما أخش الجامعة تجريمي هناك تتبسط المعيفة بس أتونس معها ونضحك زي زمان زي ما حصل حد غيرك، ده ما جاء حد ما غيرك، فده ما يحل يتسئ انت والله اجتهدت شديد وانا بتثق في نيتك قال لي كم فيك انا المواصلات بخليها نزلت قال لي من الحافله والله ركبت بتاعك قال لي راكب من كذا خرطوم والله قال لي ركبت بتاعك قلت خلاص عندي لك حلين الحل الاول يا اخي اهم الدين ولا الجامعه قال لي الدين قلت تخلي الجامعه طوالي اشتغل كمساري بيع مويه برد في سوق الخرطوم امشي الجزيره ازرع كويس اعمل حق خش السنه خلي جنب هذا يقول عليه جنة دخلي الزحل نطف عيونه كان بقى لي حال شديد هذا لي طيب الحل الثاني وقع الحل الثاني أنا أصلا صعب الحل الأول دار يقع الحل الثاني وتلتب دي كعبة يعني بجنة كده قال لي ما كعبة بس لأنه هي تبقى نشر كويسة لكن على حسب الضعف الإنسان وكده وتلتب تزوجها أصلا ما عندك حل دي تخلي جامعة تزوج الجنة سكت واخذ مني تلفون قلت له اخي تتفق فيها ان تكون امراه مستقبل ام عيالك تتفق فيها ما يعني بنات الضياع الزمن ده ما اي واحد يضيع زمن مع واحده في انت بينك وبين نفسك كرجل ما بتكون بتحترمها ما بترضاها ام لعيالك عشان تربي لك عيال للمستقبل وناس صالحين ما حتتفق فيها بتضيع زمن انت دي بترضاها ام لعيالك الحياه مقدسه في الحياه مقدسه بعدين ما في كلام فارغ قال لي برضاها لكن الزواج صعب يا شيخ مثلا ومثلا النيل بعد كم يوم اتصل بي قال لي مشينا وشفت ابوي ودوني ليها وعرفت اليوم كمان قال لي عشان ما يبقى كل مره وانا اسوي حاجات زي دي عشان تجمع حاجه في النور وكلمه انا لا يعني عندي اشياء عجيبه خالص في المساله دي يعني ملاحظات الواحد تلقى ماشي في الشارع وماسك له واحده من ايده قطعي شك ما امه نهائي لانه قدر بعض وقطعي شك ما اخته اقسم لك بالله انت حتى انا اخت انا حتى ولا انت اختك تلتقط في شارع من ايده اختك جدرك كده بس او اصغر منك شويه بتلتقط من ايده اختك ها ممكن تكون مرتك لكن ما شايفين لنا حنا معناه شنو حاجه في غير الاطار الصحيح وده السلوك بالمناسبه اخطر ما فيه انه جريء المجتمع ده كان ما عنده دين عنده تقاليد مش كان ده الشيء شو كان ده زي المتاعب عيب يعني المتاعب ذاته كان زول يتجاوزها حاجة اسمها حرام والحرام ده أكبر من العيب حرام معناه ربنا ما يرضى فلذلك الشباب يعاني الشباب المستقيم والذي يود أن يستقيم يعاني أخيرا أود أن يكون في حديثنا عن الواقع الجامعي إشكالاته وحلوله استيعاب لمن له رغبة في أن يتوب وأن يرجع إلى الله وأن يصحح من مسيرته وأن يقوم من طريقه وأن لا يرضى عن نفسه وليس بالضروري أن يكون العائد إلى الله منحرف فكلنا فينا نقص فالذي به نقص إذا علم أن هذا نقص عليه أن يكمل النقص مثلا إخوان قيام الليل عدم قيام الليل نقص فلو أنك شعرت أن هذا جزء في حياتك تفقده ونقص وأصبحت تقوم الليل أصبحت أنت من العائدين إلى الله لأن العودة إلى الله ليست يومية إنما هي بعدد الأنفاس مع كل نفس أنت تعود إلى الله وتعرف الله وتقبل على الله وهكذا طيب قبل أن ألف لحديثي عن الإشكالات ما الجامعة الجامعة شو هذا سؤال ما الجامعة الحديث عن الواقع الجامعي عن الواقع الجامعي ما الجامعة إخواننا المحاضرة دي كان من المفترض أنها تعرض بالبروجيكتور وهي الآن نازلة وجاهزة وأي شيء بس السيدة درست آخر لحظة وكهرب قطعا لكن هي يعني بهذه النقاط في ال ال ال ال يعني كنا نود أن تعرض على الطلاب وتكون أكثر وضوحا ما الجامعة في نقاط النقطة الأولى الجامعة بين المباني والمعاني وأعني بذلك الجامعة قاعة معدلة ومعمل مجهد وأستاذ كفر وكتاب متوفر للجامعة. هذا موجود في الغرب وفي بلاد الكفار وفي بلاد الملحدين أكثر منا. هل هذه الجامعة بهذا التوصيف؟ الجامعة في التصور الإسلامي شيء أكبر من ذلك. ما معناها؟ الناس يقول لا لا هذا الجامعة شينا وما في قاعات. لا يعني إذا وجدت هذه الأشياء زائد التصور الإسلامي الذي سوف أقوله، الجامعة ينبغي أن تكون العلم المفيد والمعرفة النافعة للجامعة، فتصبح هذه أدوات القاعة المعدل والمعمل المجهز والأستاذ المقتدر واللوائح والنظم والحرس الجامعي وكذا والنجيلة. ولا ما مهمة؟ النجيلة مهمة؟ أي حاجة تبحث دي الجامعة معها أن يركز فيها على العلم المفيد والمعرفة النافعة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، داخل الدين، ثم ربط العلم الأكاديمي بالمقاصد العليا والأهداف الكبرى. إخواني يمكن تكون طالب ناجح في سنة ثانية، نجي الجامعة نلقى معي أليم مات ولا ممكن. إذا كان عاش في السنتين وضع الطلاب العاديين هذا وضع مجري، ولو أنه عاش يربط علمه بأهدافه وهذا أتكلم عنه بأهدافه العليا ومقاصده الثانية انتقل إلى عالم آخر ولكن برفض. إخوانا كلمك حتى إذا الأب تتكلم معي صح وتسمع لي، تطلع من هنا تتكلم معناه بالموبايل، تطلع الموبايل ألو وكذا، أنت ممكن في لمح البصر تتكلم مع كائنات أخرى اسمها رقيب وعتيد ومنكر ونكير وملائكة، يجي يقول لك من ربك سبحانه. يعني في لمح البصر بعد ما كنت تتكلم مع كائنات معهودة، حتى لو كان بوليس الحرس، حتى لو كان الحرس الجامعي سافرت معه في مباكة، حتى لو كان الكمساري في الحرس، بكائنات تتفاهم معه بعد شوية تجلسك بتتفاهم مع كائنات أنت لم ترها إنما أنت تسمع بها. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فكذا الأحداث تقول في الإسلام تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. معناها أن تربط العلم الأكاديمي الدراسة الدروس دي بالمقاصد والأهداف. دائما أقول للناس أمريكا لم تهزمنا في يوم من الأيام بسلاح، أمريكا هزمتنا بالتقنية، تقنية السلاح، السلاح لهم بيجعوا كل الناس، لكن تطوير السلاح تعرف ميزانية البنتاغون سنة 2006 حتساوي ميزانيات جميع وزارات الدفاع الأوروبية والآسيوية والإفريقية في العالم، ميزانيات جميع وزارات الدفاع في العالم في أوروبا ولا في غيرها في كفة والتجوب براه في كفة. نحن هزمنا بالعلم، هزمنا بالتقنية. ليه؟ لأن أجياننا تتعاطى التقنية لأجل الوظيفة والراتب والحدود الضيقة جدا. أما أهداف أن تنصر الأمة من خلال هذه التقنية هذا بعيد. أنت عارف اليابان تعلمت التقنية الميكانيكية، السيارات تعلمتها من ألمانيا عن طريق طالب أرسل للتعلم لنيل درجة الدكتوراه في الميكانيكا في ألمانيا، حرص على أن يفهم التقنية أكثر من أن يتعامل مع الورق والشهادات. يجيب شهادة يقول دكتور أنت عارف الزول ده عمل الكلام ده اسمه دقيقة أذكر لك اسمه كان قريته بدري اسمه يوكاما يوكاما يوكاما ده فقط في الامتحان ما عنده شهادة كان يركز على شيء عملي مشى بدأ يضيف إضافات من عقله وفكره وعمل التقنية اليابانية المعروفة المتصهرة ليومنا هذا في السيارات. انت عارف الزول ده لما جابوا يكرموه في رئاسة الدولة في اليابان باعتباره من أصحاب المقامات العالية جدا في اليابان. هذا الرجل قال ليك يلبس ملابس بنطال وقميص لا تقول هذا غفير زي الغفير واحد عادي جدا عادي لا زول عمله. وقال لما ذلك كرموه كده قال إنما أريد تكريمي أن يكرمني البوذا. فقال فعلت هذا لأجله ولأجل شعب اليابان. إتعرف إحنا كمسلمين بنعيش حياة في اعتصام نفس جدا ممكن نستفيد من كثير من العلوم. أنا بعتقد إنه سر العلوم الهندسة المناسبة ده فهمي عنه إنه الزول ممكن يعمل حاجات كثيرة جدا وفيها جانب عمل كبير لكن الناس ما قاعد يتعاملوا كأنه في حاجة رايحة. يعني أنت الآن في ذهنك كطالب في الهندسة أو كطالب في الهندسة في ذهنك كلام كثير جدا ومعاني من معاني الهندسة اللي نفسي علمتها. يعني لو سألوك أي سؤال وكذا بتجاوب كده لكن إتاحة الفرصة لتفجير شيء وصناعة شيء وتحديد شيء لكن إشكال. فيوكاما قال فعلت هذا ليرضى عني البوذا. وإنه واحد من قوات أمريكا المشهورين ما قادوا أضبط اسمه الآن لكن باسمه أكبر المدن الصناعية في أمريكا كده بس تذكرني لا أكبر المدن أو هو يعني من أكبر المدن الصناعية في أمريكا. هذا الرجل نادوه قالوا له اسمع مستقبل أمريكا يتوقف على أن يضم جزء من المكسيك لأمريكا. جزء حقيقة كان تابع للمكسيك نحن لن نضمه لأمريكا قبل له خلاص بدوني مال وبدوني سلاح. قالوا له لو كان عندنا سلاح ومال ما كنا بعينا. فعبر النهر الذي يوصل إلى تلك المنطقة كمحامي وكان رجل بليغ جدا وفتح مكتب محاماة في تلك المنطقة وبدأ يأثر في الناس ثم أوضح للسكان أنهم لا طريق لهم ولا مستقبل لهم إلا أن ينضموا لأمريكا. فطالب السكان بالانضمام وبعد ذلك انضمت هذه المنطقة لأمريكا. فشوف الأشياء يعني سأوريك خطورة إنه رجل عنده أهداف يفيد أمة فائدة كبيرة جدا شريطة أن يكون مقتنع بهذه الأهداف. نحن حقيقة عندنا الأهداف لكن في مسائل قاتلة جدا بالنسبة لنا منها النشأة الأولى التربية الأولى ذاتها فيها النسير وفيها الكواريث وفيها المشاكل والشارع أرسوه البلي أدي في البلي بلي شو أدي في البلي وللكورة بربطاف وبرناي في العندان إيش هذا يا ناس. يعني حتى التنشئة الأولى ما هي تنشئة بتاعت إعداد رجال للمستقبل ممكن يفعلوا ويعملوا ويعملوا. إذا عارف أنا حتى جيت اليوم حتى يعني قبل ساعة كده أنا جيت من المطار جيت من هجريج مشيت خلا منطقة اسمها أبيي قاعد فيها اللي في شاشة تغيروني حالي يسلم عليك الزول ده عمره 4 سنوات سلمت عليه. بعدين هات لك شلقية، شلقية. قام قالوا لي الشاطع ده بيأذن في الجامع. شلت خديته في قرائي اسمه سليم، قلت له حافظ هنا يا سليم. قال لي حافظ سورة ياسين. قلت له اقرا قرا قرايه يا من الوقف سورة ياسين. الناس اللي حواليه قال لي ده صوت ابوه بيقلد ابوه، نفس الكلام تحت ابوه. قال لي يقول فيه فايدة حتى وصلت أبوه. قلت له ده ما تكشمه، ما يندفع لنا هنا في المحلة دي، خليه يطلع لقدام علمه، علمه كافة العلوم حتى العلوم الأكاديمية دي ركز عليه عشان يتفتح لنا مثاله. أخواننا مسألة يعني ربط العلم الأكاديمي بالمقاصد ده بدخلني بالنقطة اللي بعدها. من لم يشتغل بالعظائم شغلته الصغائر. الصحتين يكون شغال في موضوع فيه فايدة، يا حد اشتغل في موضوع ما فيه فايدة. قعدت في الشبكة دي في الكمبيوتر بتتعامل مع النت، يا تدخل على مواقع مفيدة يا إنسان تدخل على مواقع غير مفيدة. كويس بتقرأ، يا بتقرأ في حاجة فيها فايدة يا ما فيها فايدة. أصلا كده نمت يا بتحلم أحلام فيها فايدة يا كوابيس زي برة وزي الحفل برة. يعني لازم تشوف من لم يشتغل بالعظائم شغلته الصغائر للأسف الشديد. الجامعة خلاصتها أن تحيا وأن تعيش في أي وسط معتزا منفعلا برسالتك، تتواصل مع الآخرين، وتعمل في إطار أنك فرد مسلم تدفع من جيبك وتخدم الإسلام. تقول نعمل حاجة ما في دعم، أي زول يطلع جيب 1000 جنيه 1000 جنيه 5000 5000 وتلصق براكم وتعمل براكم وترشروا البرهن الدار يشتغل الدين يشتغل. طيب بعد أدخل في الإشكالات، ما هي إشكالات الواقع الجامعي؟ في تقديري أول إشكال غياب الأهداف الحقيقية. لذلك قلت على ربط العلم الأكاديمي بالمقاصد، غياب الأهداف الحقيقية. يا شباب للقرنين مصلح، لكن مصلح بيتعامل مع المعمل. قال آتوني زبر الحديد، قطع الحديد وقطعوا بمقاسات، ما سكت بمقاسات معينة. شفت كيف قطع الحديد بمقاسات زبر يعني قطع، وأفرغ عليه قطرة ما نحاس، نحاس عرضه لدرجة حرارة، والنحاس معروف بيدوب في درجة حرارة معينة. شوف الفهم، شوف العلم ده. وده الزجول مصلح جاي يكلم الناس ده حلال وده حرام، مولانا يعني في النهاية. قلت ده شغل شغل مولانا. وعمل رضميات، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم رضما؟ معناه بيجيب حاجات وغير آليات جريدرات وكلابات ويلتموا ويسووا يرفع بطريقة معينة بحيث أنه لا يستطيع أن يجاوزوها. كلام عجيب ده مصلح. وداود ربنا قال له أن اعمل سابغاتي وقدر في السبت. قال له عنصر الحديد، لما ندخل في عنصر الحديد من الصعب جدا انه يثبت. يعني دقيتك مسمار في خشبة يثبت، دقيتك مسمار في حيطة، دقيتك حديد دخلت جوا حيطة، دخلت لك خشبة في حيطة ممكن، لكن مسمار في صاج. قال له اعمل لها سابغات، يعني يكون في حاجة بين المسمار من الحديد نفسه، يكون بين المسمار وبين الصاج. اللي هو مادة الشرب ده في القرآن، أن يعمل سابغات وقدر في السرب. قدر في السرب يعني في الـ في الـ في الـ الـ الـ الـ الـ الخرم، يعني الخرم ذاته بتاع بتاع المسمار. وقدر في السرب واعملوا صالحا. فأخواننا الأحداث الحقيقية يظهر هذا في الاهتمامات السطحية. بماذا يهتم شبابنا؟ اهتمامات شنو؟ للأسف الشديد الاهتمامات كلها قد تكون متعلقة بمظهر اللبس السمح والكذا، ما معنى زوي بس يعني مكفف، لكن ده مش الأساسي. يلبس سمح وكذا. أنا بعرف واحد شيخ عندي معه أخوة في الله الزول ده عنده في الجنابية لكن أصله ما حصل نهائي. الزول ده كان جلابته دي وتخالف يوم من الأيام في الجنابية قدر ما يلاقيك أنت الزول. والله واحد قال لي أنا جبت القماش من الصين ولبسته جديد وجيت معه جلابته أجد من جلابتي. قال لي انت عارف بيه الزول بيعمل شنو؟ شفت انا بيعمل شنو؟ الساعة 3 صباحا والناس نايمين بيقوم بيسلل يغسل جلابته ويشربها قبل الفجر بكوية يمر بين الناس. وده انا اكتشفت المسألة لانه 10 ايام احنا نرقد مع بعض 10 يوم. ده انا شنطتي مليانة جلالي كل يوم بنزل جلابية وذيك بدي على ناس يغسلوها بس اقول لهم شغل سؤالي مش المقود يقول لك اغسل لك هو اصل قصه ضد الجلابيه لا مره الجلابيه شاف طلع كده ضد الجلابيه اللي تجيب من يعني المظهر ده مهم. خرج عليه رجل كبير الفوادي شعر سيده بابو ثيابي لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف من احد لكن ما يستغرق تفكيره. بعد شوف المظهر في البنات ما مطلوب. الرسول قال يخرجن كفيلات لراجلك تلبس القصير والضيق والحاجات دي وما في مشكله بر الشارع دليها تمرق بحيث انه الناس ما يعلموا لها يعني ما يكون حاجه جاذبه. قال يخرجن من بيوتهن كفلات كفلات زي السفن وده العكس للاسف الشديد. يعني ده هو اللي يحصل العكس. الواحد ترى نفسه كان ربط الشعر ده ما خلت حاجه بترى انه كان ربط الشعر خلاص هي زي وزي عائشة من المؤمنين واحد قال في نفسه ماله أنا مالي تقول لي بس على مع أنه رسول الله قال إني أخاف أن تصف حجم عظامها. ممنوع أن تلبس المرأة لبس حجم عظامها وده لابسة لكن ما لابسة. ده التعبير النبوي كاسيات عاريات كاسيات لابسة وعاريات شنو ما لابسة وده ما بلقى يعني في واحدة لابسة وما لابسة. ورسول قال عنه شنو؟ قال يلعنوهن فإنهن ملعونات هن المنافقات. لكن الدين دين محترم ما تخطى بهن تبقى واحد راسه زيك تقول لها يا ملعونة ما يجوز. لكن الدين قال هي ملعونة عند الله ملعونة لأنه كبير في العين المشاكل بتقول والله ما في زوج يمشي في الشارع أي زوج توقفه تلعنه أي بيت توقفه تلعنه تقول لا ده شو. لكن الحمد لله ربنا ما كلفنا انه نقول لهم في وجوههم العنوهم محافظة على مشاعرهم لعل لها أوبة في يوم من الأيام أو توبة. فشوف الواحد ألقاها بتهتم بمظهرها جسمة بسيطة جدا في الوجدان الشعبي واحد ركب الحقنة فأي جاء من الخلق نابت علمته وشاله قاتل يعني وجنابته يحيى جات ركبة واحدة لابسة ضيق بالله ما قادر تذكر إلا جروها جسد كراع ما قادر تخطها فوق السلم جروها الرجال في الجسد الكون الرأي الضايق بيش شديد ووالم الله في عمك وقلع الشاف الناس استغربوا بذات ذلك إيش ما النص الجلابية الناس دي كلها قاموا عليه يا شيخ قالوا ما تختشي قالوا اختشي أنت تختشي أنت أنا لا حاجة عفا في الحلال قالوا عورت الرجل من صورته قلت المرض حتى قال لهم ما تبغون تحت امرك انا راجل قال لهم بيصير والو بيع الراجل بكتب في المواصلات عايز المرض قال لهم حتى علي قال لهم انتوا بدي قال لهم انتوا قال لهم اختش انا اختش انتوا قال يا اخواني في الحاطش فده هديك الاشكال. طيب من الاشكالات المتعلقه بالاهداف عدم استصحاب الاهداف خلال الممارسه اليوميه هو ده حاصل لنا كلنا. يعني مثلا انا مرتبط بالاخره اوريك يعني فهمش انت كان فهمت عجبك تاخذه وكان ما عجبك ما تاخذه. انا فهمت الحياه انه لا بد من الحسنات وانا عايش في الحياه بميزان الحسنات والسيئات. هي سيئات قدامي ما بعملها وفي قدامي حسنات دار اكثر منها مش معنى انا ما بعمل السيئات لا بعمل السيئات لكن بحاول اقلل منها وكان عملت السيئه بعرف السيئه وبسال الله شنو يتوب علي. ده انا بعتبر هو سلوك الانسان السوي المسلم. طيب ميزانك للحياه حسنات وسيئات يعني في الآخرة أي حاجة يعرضوه عليك قول يا ربي دي بتدخلنا الجنة ولا النار، الله بيرضى ولا ما بيرضى، دي حسنات ولا سيئات، أو دي الغنى اللي بتسمعه والنظر اللي بتنظره والكلام اللي بتقوله والحركة اللي بتحركها حياتك كلها أوزنة بالحسنات والسيئات. عائلات من دار حسنات والسيئات، خطمة دار اسمها الحسنات والسيئات، وعائل حياتك من جديد، انظر إلى حياتك من خلال الحسنات والسيئات. بيقشر أنا بزور مريض دعم اليومي ما مرتبط بالأحداث، يعني عملية ما مرتبط بالأحداث، تزور بزور مريض مجاملة عيان وصاحبنا وكذا، تزور بمريض فرارا من اللوم ما يقولوا ما عيا وكذا وما جاء، وبزور بزور المريض تعبدا لما يكون ناشي بزور اللهم تقدم مني المستشعر الملائكة بيسبح له استغفر له 70,000 ملك حتى يمشي، ومن ومن عاد مريضا عاده يمشي في الرحمة، فإذا جلس عند المريض غمرته يخوض في الرحمة. في أجر كثير، أنت ممكن تزور مريض، اثنان يزوروا مريض، أي زور مختلف براه في أهداف، فأنت أي عمل بتعمله يومي يجعله مختلف بأهداف. يزور مريض اعتبرها أجر، ما تقول عشان ما يزمني ولا يقول شنو ولا تقبلني في وشي وبعدين ما بقدر كده زي ما بيقولوا بعض الناس، لا زوروا بنية التعبد والتقرب لله عز وجل. واتعاملت مع زول تبسمك في وجه اخيك صدقه، تبسمك في وجه اخيك شنو؟ اخيك صدقه. في زول يتبسم في طبيعته، زول طيب شديد دائما يتكلم على البسكم لك، اجعل طاعة لله، قول انا بعمل هذا امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ممكن تبدا زول عيال او تبدا مسكين قروش أتيه بنية التقرب إلى الله، معناها كده قال وفي بضع أحدكم صدقة. شو مش هذا عنده قيمة عظيمة، لأنه ده يجعل الحياة اليومية مرتبطة بالأهداف، فمن غياب الأهداف الحقيقية عدم اتخاذ الأهداف خلال الممارسة اليومية، من استصعاب من من, من من غياب الأهداف ضعف الإرادة أو ما أسميها بالهندسة النفسية، اختلال الهندسة النفسية. بتدور عنك هندسة مش كده؟ الهندسة النفسية يحصل لها اختلال. كيف يحصل لها اختلال؟ الزول يكون يقول لك أنا دائما استقيم، ما قادر، ما قادر مالك؟ تشم؟ في عتالة ولا تشم؟ مالك ما قادر؟ أنا الشغلة دي في عتالة؟ بقوم أصلي الفجر في مواعيده، سهلة جدا، تضبط المنبه. بلاك كان بس تقول الله مقومة، أنت قاعد عندك نية فاضية الله مقومة، بتقول مش تصلي، مش تتعرف ركعتين، شو اللي تقربت إلى الله؟ يتجد لك آيات الشغلة دي مالا تشمي يقولك ما قادر. ده اختلال في الهندسة النفسية تحت الإنسان. إخواننا الإنسان كون يقول ما قادر ضعف، أنت تقول أنا قادر أوريك أنت أيها الامتحان بذات المذاكرة الشديدة خلاص طاقة جد. حتى مثلا يعني أنا قلت لكم أنه يعني أنا سافرت، حتى كنت مسافر كده في الخرطوم بتحرك حركة محدودة جدا، بمشي كده وبجي لحد ده. هنا قال لك رحنا المشوار ركبنا ياما فترنا وتنزل في محل وتركب ثاني وتمشي وشيب الغبار وشيب الفرعين، قال كده أنا كلموني بهم بعد حي صباح الساعة 20 مرة ومرت ما لك والله مبارح فإن حاجة صعبة. فعندك طاقة في الهندسة النفسية في في في عالم الاقتصاد اسمه بريان. بريان بريان ده في الإنجليزي كتب كتاب في علم الإدارة. الكتاب ده لما قريته والله يا اخوانا خلعت. انت عارف قال لك علم الاداره كلها اهم حاجتين فيها امرين، قال لك من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولا تغضب. هذول يكون ضابط نفسه ومركز وما يضيع عمره وزمنه في حاجه الا فيها فائده نافعه. فإن الإدارة مبنية في الغرب على حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثين بس. فبريان ده هو إنجليزي كاثوليكي، كتب كلام حيرني، بيتكلم عن الهندسة، بيقول إنه الإنسان في دواخله كم وطاقة، إذا أوثق في نفسه يمكن، أنا بقول كان إخواننا ليكم كشباب تستفيدوا، يمكن أن يفكر في نفسه هذه الطاقة ويستفيد. أما إذا أراد أن لا ينظر إلى هذه الطاقة وعاش خاملا ورضي بنفسه وصار عاجزا ضد الدين، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، واستعن بالله ولا تعجز، هو أكثر تكون عاجز. إخواننا العجز غير الكسل، ورسول الله استعاذ منهما، قال أعوذ بالله من العجز وشنو؟ والكسل. العجز في الإرادة والكسل في البدن، واحد تلقاه عنده إرادة عنده فهم بخطط، يعني مش ما عارف يسوي شيء، عارف يسوي شيء لكن ما قادر، نوام يعملون كثير، ده كسلان. وفي زوال نشيط يتحفظ ويرتب وأي حاجة لكن ما عارف يسوي شيء، دعاج الحجز كعب. فحاجة قصة غريبة جدا، بريان ده في كتابه في سر النجاح اللي هو عن علم الإدارة وتوظيف الذات والاستفادة منها وإدارة الوقت، قال في عجوز إفريقي على هذا الكلام عنده مزرعة، طلع إنه في كنز مدفون في واطة في منطقته، الناس كلهم بيجوا يحفروا، كنز حقيقي يعني مش كنز معناه يعني بيجيبوا، مش كنز حقيقي يعني ما واطة، بيجوا يحفروا ويحفروا ويحفروا. هو باع مزرعته واشترى بقروش المزرعة آليات وأجر أفراد وحفر وحفر وحفر ما لقى، اللي اشترى المزرعة جاب عمال حفر في المزرعة لقى الكنز داخل المزرعة، العجوز تبادر إلى ذهنه أن الكنز مدفون في كل أي بقعة من المنطقة احتمال أن يكون الكنز مدفون فيها إلا شنو؟ مزرعته. ونجاح الإنسان وإرادته وقوته مدفونا في نفس كل إنسان، فمن السوء أن تطلب النصرة من غيرك وأنت قادر بقليل من الجهد أن تنصر نفسك وأن تحقق آمالك وأن تحقق أحلامك. الإشكال الثاني المفاهيم الخاطئة من الواقع الجامعي، شو مفاهيم خاطئة في جهة التدين. المفهوم الأول الاستقامة ضد التفوق الأكاديمي، الاستقامة على الدين ضد التفوق الأكاديمي، هذا كلام صحيح. يعني واحد يقول لك والله أنا دار بزوج كويس ومستقيم أقبل مع الشباب كويسين، لكن أنا أمي وأبوي دارني أنا جيت الأول جبت يعني نسبة كبيرة، وبدأت بديت السكن وبديت يعني تظهر عليك علامات، بجيت مثلا تقول ده حرام والغونة والحاجات زي دي، وتمتنع عن المصافحة وتبقى زوجاتي، أبوك بلاوي طوالي، وأنا بالنسبة بعتبر ملاوثته دي عنده حق مشفق جدا والله العظيم، وأنا قدير جدا في الآباء والأمهات، عنده حق بلاوي تقول الزوجة، يقوم بعدين من ليل قراية دي نحن بعد الله معتمدين عليه ومنتظرين وتعبنا فيه وكذا بلاوي، والأم ذاتك بلاوي يقول لك يقول أبوك لك بالراحة يا ولدي، أديك كويس لكن بالراحة أبوك ده تقول لك كده، يقول لك أنت كويس لكن بالراحة. وبناء يتخيلوا إنه الدين بيجنن الناس، يقول لك بس فلان ده والله بس اللي هو النهار يقرأ القرآن، يا من حتى هندات قال لك أبو القراية وبيقى مبشتن، يقول لك يا أخي أول حاجة الدين كان بيجنن، كان جنن الأنبياء وكان جنن الصحابة وجنن الأهل الدول في بلدنا، يا أخي ما بدي بيجنن هذول، بالعكس والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله لتطمئن القلوب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فنحينه الحياة طيبة. لكن أنا فهمي أنت كمسلم ما تعيش زيك وزي أي سوداني عادي، السوداني عادي يعمل شنو؟ وطيب يصلي مرة في الجامعة المغرب بالذات بيجي يصلي في الجامع أوقات أصلي الجمعة بيجي بدري بدري ومرات بيجي شايلين المصايا بيجي شايل المصايا ده معناه كان بيلعب سينما ده جاي في الله عارف إنه ما حيجي مكان جوا الجامع عشان كده موطن نفسه يصلي وين بره بيه مصايا كده فإذا يشايل المصايا تزول تعرف زول خامل جديد في زول الجامع مفرغ من جوا بيجي يشايل المصايا معناه متأخر يعني واضح جدا كويس سوداني عادي بيجيب العقل بيحضروا كذي أزول لكن لو قلت الإسلام والدين وكذي بيشعر إنه هو ما هو بل هو كويس عن الآن حاله ما بيشعر إنه هو مطلوب منه أن يكون على استقامة أجل بل وأن يكون إيجابي وأكثر فاعلية في أن يخدم الدين وأن يخدم الأمة. أنا بالنسبة أقول إنه في نماذج مشرقة في الطلاب ما يعني عشان ما نعمم الحال عبد أتكلم عنها في نماذج مشرقة في الطلاب. يعني مثلا في طالبات يتصل بي في فترة في هذا الفترة قريبة والطيبة هاي تم نقال إحنا طالبات في المجمع الطبي هنا وعندنا برنامج في عيسام قالوا البنات القعدة ولملمة من مخاريف أي واحدة تكفو اليتيم والكلية كلها تفاعلت في هذا الموضوع الموضوع ده دخل الجنة قال لك أنا وكافل اليتيم كهاتين وين في المربية ولا في الهلتون في الجنة قال لك أنت وقصوا في الجنة شكرا كبير خلاص بعدين عاملين برنامج جايبين أمهات الأيتام بيقول هذا اليتيم أبوه توفي ودايرين أديهم كلمة تشجيعية في هذا الإطار بنات صف طالبات لا شغالة لا حاجة من مصروف بتشعر إنها غير يكون عندها دور أكبر من كده تجاه الدين مش إنها خلاص تقول أنا مسلمة وتاكل وتشرب وكده وتمشي وتقول أنا مسلمة خلاص انتهى الكلام لا وتكون عندها دور أكبر. دي قصة طلعتها اليوم من النت اليوم وي طلعتها في المطار في المطار هيليج وأنا جاي هنا قصة غريبة جدا قصة ماريان مكرم 24 عام وتريزا عياد 24 عام فتاتين قبطيتان فتاتان قبطيتان في مصر تخرجتا أو امتحنتا الامتحان النهائي للتخرج من كلية الطب انتهوا من الامتحانات. القصة دي طابقة لحد حتى القصة دي يعني نهاية لحد حتى من عرفت البتين ذيل انتهوا من آخر ورقة وإلى أمن مديرية الفيوم في القاهرة في هناك في مصر دخلوا الفيوم للمدير الأمن قالوا نحن أسلمنا لنا 3 سنة سرا حفظنا القرآن وحفظنا أو آيات كثيرة من القرآن وقرينا كل الكتب نحن أسلمنا دايرين ما متزوجين عندنا حق إن نعتنق الدين بما نراه حق الإسلام ده الحق اثنين عمري 24 سنة وده نفسي في واحدة قبطية أسلمت اسمها وفاء قسطنطين الحكومة سلمت لأهلها يا من عذبوها وماتت قتلت قال لك قولوا إياكم أن تفعلوا بنا مثل ما فعل بوفاء قسطنطين المدير قعد برا ضرب للمسؤولين كبار في الدولة قالوا أمسكها مسكها وضرب لأهلها الجسيس الموجود في الفيوم عمل مظاهرات وطالب امريكا بالتدخل قال بجي اوريك كان بيقولوا شنو اوريك الشعارات النهارده احنا في الدار لكن بكره تولي عناد باب شنودة قوم واهتم احنا وراك نفسيك بالدم لا عراق ولا فلسطين قولوا فينكم يا مسيحيين يا امريكا فينك فينك امن الدولة بيننا وبينك مشوا اشاعوا في وسط الشباب النصراني انه الامن خدر البنات دي فدخلوا تجيب القوة. قاموا المسؤولين اصروا على موقفهم، الهجوم كلها جات وقفت، النصارى كلهم امهات البنات واهلها، البنات دي اقتنعوا ما زينا احنا دايرين دين بارد، انا اتولدنا كده وبعدين دين يفاضل شهواتنا ما دايرين، ودين يجيب رغباتنا ما دايرين، لانه ما في قناعات. ده دين تلقائي، الواحد ما شاور يقول تبقى مسلم ولا هنختار ده شنو، انت اتولدت لجيت سموك محمد وعبد الرحمن وعلي وكده وادوك شهاده ميلاد وقالوا مسلم وبقيت مسلم، اباء بقيت مسلم، عندك ابائيه. لكن الانفعال بالدين وانك تضحي للدين دي درجات ثانيه. فالبنات دي وسائل الاعلام العالمي كلها مشت الفيوم ونقلوا الجناية، والبطران ده ناداه القانون المصري بيبيع حرية الاعتقاد بالدستور، لكن قال ليك في اتفاق انه اي نصراني تارك ومسلم الحكومة بتخلي النصارى يستفيهوه ويناقشوه. البنات دي قعدوهم في افخم فندق في مصر حق واحد قبطي، وقعدوهم جلسه طويله جدا عشان يقنعوهم المسيحيه ما اقتنعوا اصروا على اسلامهم. في النهايه تحت الضغط العالمي سلموا الفتاتين لاهلهم. الحصل الفتاتين شوف اصلا اخواننا اكلمك، في واحد قال لنا انا دار صاحبكم لكن ما تقول لي يخش الدين. انا قلت له قلت له الدين عدد كتار المسلمين كتار ذاته، وكان قلنا له يخش الدين ما عشان احنا نزيد رحمه بك انت لتجدو انت، لانه ما في دين بنديك الا الاسلام، انت بتخش النار كده بعدين، لكن كده بنطلعك من النار لكن ما في سيدنا. الفتاتين دي قاموا الحكومة سلمته لأهله وجابت حرس قدام بيوته، جعل الأمن بأسلحته عشان الفتاتين ما يشيلوا في محله. قال ليك الفتاتين جاب عربية سابته، الأمن حاول يتكلم مع العربية قال لهم حنودوه في محله ثانية عشان نناقشهم لاستكمال الحوار لعلهم يرجعوا، وطلعوا لحد يوم الليلة غابوا عن الأمن وغابوا عن الدولة المصرية وما معروف مصيرهم. لكن بتقول التقارير اقرا لكم الكلام عشان تعرف انه ذاته الزوجه تحتقر نفسه ذاته مثل مره كده يقول احنا ذاتنا، يعني حتى الواحد كان دخلوه في حاجه زي دي اجمل كلام عجبني. وقلت اقرا لكم جايبوا مين هناك عشان اقرا لكم البنات. وعندما بدات الفضائيات تبث وشاع الخبر وسط الجميع صدرت تعليمات لجانب السلطه بتسليم الطبيبتين الى اسرتيهما فورا. صرخت الطبيبتان حينما علمتا بالقرار وانهمرت الدموع من عينيهما، كانت الكلمات تبدو متلعثمة، قالتا بصوت مشترك بس احنا لازمنا على دين الاسلام، حرام عليكم تسلمون للكنيسة، فين الدولة فين القانون، دين حيقتلونا حنموت على الاسلام وين نتراجع، دمنا في رقبة الدولة. كان الضباط يكتمون غيظهم بين حسرة تبدو واضحة على الوجوه، كانت الكلمات تنطلق مكتومة حسبنا الله ونعم الوكيل، ضبطت وكان بتحكي بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان اوريك انه ربنا ويانا سورة فيه بيصروا بغلام، غلام في زمن ملك طاغية جبار يكتل الناس، الغلام كتل نفسه ليحيى الشعب ليحيى دينا مش يعني جسدا، وقال الملك يقتل كيف قصة الملك مع الغلام والساحر معروفة، حتى قتله غلام نشر دين في شعب. نحن حد من قلت خندلات دخلت في الدين كم نفر خليته يسلم على يدك ما حتكون في أي إجابة طبعا. فالبنات شو الكلام القوي ده في النهاية قال لي الحفل للبنات دي كالآتي، مضت الطبيبتان رغما عن إرادتهما إلى منزلي أسرتيهما وقد فرضت حراسة أسفل المنزل، وما هي إلا ساعات قليلة. أسفل المنزل معناه بنات عشرة طوابق وطبيبات ما ننزل. إنه نداء الفطرة الذي يبحث عن رب قادر على كل شيء، ليس رب يولد ويلد وليس ثلاثة، إنما تبحثان على حسب نداء الفطرة، والإسلام يعالق الفطرة، تبحثان عن رب واحد يملك كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وله يخضع كل شيء. فقال لي جاءت سيارة لتخرج بهما إلى جهة غير معلومة، وحين سألت دورية الحراسة الموجودة أسفل المنزل قيل إن السيارة متجهة لاستكمال جلسات النصح والإرشاد. لم يستطع الأمن أن يتعرض للسيارة رغم صراخ الطبيبتين، ثم تأكد بعد ذلك أنه تم ترحيلهما إلى دير عدن الفيوم، وتعرضتا لضغوط شديدة. وصلت مساء الثلاثاء اليوم شنو؟ الخميس كان ده أو البارح بالليل، أنت كنت وين مساء الثلاثاء؟ أوعى تكون قاعد جنب ستار أكاديمي ولا اسمه شنو؟ مش حاجة اسمه شنو هي؟ ها؟ اسمه شنو؟ ستار أكاديمي؟ أوعى تكون قاعد جنب ستار أكاديمي. عين جد بيعملون شنو في سبيل الدين؟ أنت قاعد جنب ستار أكاديمي تعين في البنات العريانات؟ وتقول مسلم؟ قال وصل مساء الثلاثاء إلى حد حل شعر رأسيهما تماما. طبيبتين عمري 24 سنة حلقوا لين شعر رأسي، والله لكن بكرامة شديدة لي كأنما تعيداني إلى التاريخ آسيا بنت المزاحم التي ماتت تحت وطأة عساكر وطغيان ورماح فرعون، ويحتمل نقلهما قريبا إلى دير وادي نطرون. سمح للكتب والتعذيب لتلحقا بوفاء قسطنطين وغيرها من اللاتي لم يعلم أحد عن أمرهن شيئا. ده سبب الكلام ده مفاهيم خاطئة حول التدين. إخواننا الدين والإسلام والاستقامة لا تمنع من التفوق الأكاديمي، والرد على هذه المسألة يا اخواننا متى يتفوق الطالب اكاديميا؟ باختصار اذا كان له وقت يملاه. الانسان المستقيم احسن من ما مستقيم، لانه ما بيمشي يعمل فارق، بيكون وفر وقته ليقرا ويتعلم. ده واحد. اثنين، الواقع يقول ان كثير من الشباب الملتزم متفوق. العيش يا اخواننا فيهم وريني زول عشان عنده دقن يطيش، مش معنى ما بيطيش ممكن يطيش ما في شيء، لكن ده ما الغالب والدين ما هو السبب، لانه فينا متفوقين. انت عارف اول النساء والتوليد في امتحان التخصص على مستوى السودان طبيبه منقبه بالاولى مهرشن، وأول الجراحة على مدار الثلاث سنوات الفائتة، أول الجراحة على مستوى السودان على مدار الثلاث سنوات الفائتة يكون واحد في المخ والأعصاب كله ملتزمين. شيوخ عديد في الزود بيطلع المنبر بيخطب، وجاء أول شنو؟ منو؟ أحمد. طيب المهم، فقلنا شنو واحد أول جراحة المخ والأعصاب في السودان إمام مدني بيطلب الناس. يا أخواننا الإسلام لا يمنعك أن تتفوق، بل يعينك ويزيدك أن تتفوق. ثم من حق أهلك أن يخافوا عليك، والله أنا بقدر مشاعرهم جدا، أن تعبوا على التعب الشديد، ولكن من حقك أن تثبت لهم أن التدين الزيادة والاستقامة غيرت فيك. اجتهد شديد، أنا متأكد أبوك ما مانع، لكن أنت كان بحالك اللي بيكون طوال جدا أول، أبوك ثاني بعد ذلك بعيد منك مشيخ، كان مستني وماشي محاضرة وجيت الساعة قارب الليل من المحاضرة ما بقول زول ده مهلوك كويس؟ ما بقول بس انت تحلله الأول اتفوق وغير من سلوكك معهم في البيت من المفاهيم الخاطئة نحو التدين شيطاني كبير في حاجة ما فيه شيطاني شو؟ كبير يا أخي ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا إلا أن تكون أضعف من الشيطان. ثالثا من المفاهيم الخاطئة نحو التدين يقول لك الاستقامة صعبة الله يدينكم بصعب نحن متعاطين معه نحن دينكم بصعب يقول هو حاجة دين ده ما حقنا دين رب العالمين وما صعب لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وصعب. يعني الله لما قال لك وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم معناه بإمكانك أن تغض عن بصرك لما قال لك وقرآن الفجر صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بالناس الملائكة تجي نازلة مع صلاة الفجر بيلفوا المساجد ما في زول بيمشي عمارة ولا بقصر الجمهوري لو قلت بقصر الجمهوري يمشي المسجد بتاع قصر الجمهوري الملائكة في الدنيا كلها بتنزل في صلاة الفجر وكلها بيمشوا المساجد يا ست زول لقيت الملائكة في الجامع وريني قال ما مستطعت هذا كله غير صحيح. ثم أخيرا خوف النقد والتصنيف من المفاهيم الخاطئة إن الإنسان يخاف أن يستقيم فيصنف. طيب ثالثا قلنا الإشكال الأول غياب الأهداف الحقيقية والإشكال الثاني المفاهيم الخاطئة. الإشكال الثالث في الوضع الجامعي عوامل التعرية الثقافية. أخواننا حصلت لنا عوامل تحت تعرية ثقافية كثيرة جدا. أديك مثال الزواج العرفي. أنا بحكي أنا دائما قصة حصلت لي حقيقة يعني واجب بشتري لا لي حاجة في بقالة جوابك واحد أنا تعرف إنه ضايق يعني كنت بسرعة سرعة عشان هو يخش برضه يشتري قام ومتفيد قال لي يا أنت فلان فلان أنت محمد سيد قلت له إيه قال أنا عندي سؤال شفتك من هناك وجيت عليك لا أسألك الدنيا دير كده بعد العشاء طيب سؤال شنو أقول الصغير بعدين لا ديجي لا شنب لا كده وتشعروا انه امتحن الشهادة السودانية ولسه ما خش منتظر النتيجة لكن لا بيصير السرج يعني قاشر قال لي لو في واحد بيحب عليه واحد من الأول من الأول شب الله يستر أنا بريد رسول الله يستر ومما قال لي كان في واحد بيحب عليه واحدة والموضوع ده مقلبه وده من هناك ما تقدر بيجي من هناك عشان موضوع واحد ثاني عيب في مدفوزاته بعدين قال لي أكبر منه ده أكد لي 100% إنه ده فوزاته لأنه صغيروني ذاته أكد صغيروني مثلا لما ده واحد أكبر منه قاعد يحب بقى بعد ذلك قال لي هي دائما تتكلم معه إنه يتزوج العرفي شو عليك لما البنت العجوز دي طلعت بعقل شيخ بعدين قال لي هو داير يتأكد ونحن لازم نوديه ونكلمه طبعا اخوته يطلع المسألة اللي رقبته ونحن أجد صاحبنا قال لي دايرين نوريه شنو حلاوة الحرام كده وريه شنو حلاوة الحرام قلت له الحرام عايز صاحبي جنبه ليه ما قلت لك يا أخي شاف فاتح صغير لا يتزوج عرفي الحرش دي عوامل التعرية الثقافية واللي أعلت من قيمة الجسد عند المرأة أعلت من قيمة الجسد عند المرأة يا أخواننا المرأة المعجبة بجسدها وبتقوم تتحذر ودائرة الناس يعانوا المسألة دي أكيد هي فتنة لأنه الناس هيعانوا لكن لو واحد كلم معي كلام بارد بتاع مشاكل ما حتقبل لكن خدت نفسك المحل دي لكن هي المهم جات كده الجامعة والكلية وفي الشارع وفي الطريق تلقاها في هذه الإشكالات. طيب راجعا الشهوة من أكبر إشكالات الطالب الجامعي عموما الشهوة خاصة في الجامعات المختلطة. إخواننا أبطل طالب البنات دي جنبك أنت عارف خطورة الشهوة وين؟ خطورة الشهوة أنها جزء من الإنسان، هذا أخطر ما فيها. الباعث لها كافر. إخواننا الزول نقول أنا أجيب الشهوة، بعدين أخطر من الأكل والشرب. يعني الإنسان إذا حاجت عليه الشهوة يمكن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن يكون في حال الشكر. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لكن ممكن يصبر على الجوع ما يأكل حتى ما يلقى، لو ما عنده غرفة مش حد يجني كذا حتى ما يلقى، والعطش يصبر عليه. لكن لا تستطيع تصبر على عطش وجوعة الشهوة. الشهوة خطورتها إن استدعاء ما لا يرجع في كبير. يعني ما تقول الشهوة هو أيضا عنده شهوة، لكن الشهوة دي ما طلعت على ما تطلع في بره، بتصلح بالإثارة تصدق بها عادة جدا فجأة يمكن تجد الشهوة دي خطورتها. دي خطورة الشهوة أنها جزء من تركيبة الإنسان. فأنت ممكن تقوم يزول نسمع واحدة ما عندك نية تعمل، لكن نية تعمل تجي بعد. طيب وده بدخلني في في في في في في المسألة دي. الشهوة خطرة جدا لأنها قريبة من النفس، بل لأنها الشهوة خطورتها أنها من داخل النفس وتجي من برا. الشهوة من جوا بتجي وخطرة جدا هي. إخواني والله سبحان الله، يعني هوريك خطورة الشهوة. معلش يا إخواني، أميل دائما في معالجاتي في محاضراتي إني ما أتكلم كلام عموميات في الدين. أنا ممكن أجيب أحاديث وآيات بدون ما أشرحها وأنزل على أرض الواقع. الناس يطلع سبعة من ظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. يوريك إنه الشهوة ضبطها صعب، فكده الدور حاجة عالية جدا. يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، فدائما تحب معالجتكم واقع لأنه بشعر إنه التدني الأخلاقي غير مواجهة. أتكلم بصراحة، الواحد يقول له الإيد يقوم يحضر شريط عن الإيدز وخطورته، واحد مريض بتاع إيدز وشو بيجا كيف وتاني بعد ذلك نحيف هيكل عظمي وكده وكده، وقال لك احذر العلاقات خارج الإطار الشرعي وكده. يقرر في لحظة ذلك إنه يبعد من الزنا، بكرة ممكن يمشي يزني طوال. بل بعد ما شاف المناظر دي، كان شاف مناظر بتاعة الأغاني دي والبنات الشعري عامل كيف والولد بقى جنبها بيمسكها وجنب البحر طالعين ونازلين وشنو كده ما عارف، والمطر نازل فوقه. الإذن ده كله بيصاب. ولما نجي ساعة الزنا أصاب كنت الإذن في راسه عشان يطين إنه مرة واحدة. بعد ما يذنب يقول لك والله يا أخي والله يذكر بعد نمشي نصحف وكده وكده وكده. من الأول ممكن عشان أوريك إنه عشان هو دي خطرة. واحد قال لي مشينا لهنا في الجيش، قال لي كلمناهم وكده وكده وكده وكده والخير ومخاطره والمسألة دي كده والشدة حرام في الآخرة وفي الدنيا. قالوا في الواقع قال لهم نحن يعني ماذا نقسمه لأنه حرام برضو، لكن الزوج كان بيجي ماشي قال لي أعمل. قال واحد يستحجر قال لي حركة لو وزعني بسرعة ينتهي وزعني بسرعة. قال لهم يعني ذاته عشان اوريك انه المساله دي خطره جدا بالمناسبه. عشان كده الاسلام بيتعامل معاها من منطلق انها فتنه. ما تركت بعدي فتنه الاضرار على جاي من النساء. ما يجي واحد يقول لك يا شيخ نفس ذات تخلف رسول الله رسول قال يقول لك تخلف والبنات دي لا شيء في نفسنا من الحاجه. يا اخي انت طوبه ها ولا خرفان؟ مش في حي ما جسمه بتاع الخرفان ها؟ انت خرفان انت حاجه ولا بني ادم؟ والله كان بني ادم لا بد تفهم. أقول لك يوسف عليه السلام يقول إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. أنت إيمانك ده على من إيمان يوسف عليه السلام؟ فحجيه إشكال إحصائية بسيطة جدا تعمل في جامعة من الجامعات ما في داعي لذكر أسمائها، لكن أكثر جامعة فيها خلف، أكثر جامعة في السواق فيها خلف. بس شفت الجامعة دي أنا مش عملت فيها التبيان عمل اختلاط مثلا بيختلطوا بيقولوا شنو بيسووا شنو وبيستفيدوا شنو يعني وريني وزايدين على الناس الثانيين شنو وكان ما خلط بيموت ولا شيء بيأثر عليهم ولا شنو الخلط كالآتي قال لك دي تحفظ أول حاجة أي ونسة ما الناس واقفين على حيلهم الونسات العادية قال لك بين الزملاء أخوانا في علاقات بتاعت يعني زمانة فعلا بريئة إنه نجي تجد بيت السلام عليكم ترجع زملاء واقفين كيف حالكم تسأل أسئلة معينة عن الأشياء اللي هي عندها وده بيجي الزمان واقفين السلام عليكم بيسألوا جيشي قال لك أي وقفة أو قعد تفوت ربع ساعة دي ما فيها أكاديمية دي فيها يكون فيها نفاشة ودي كيف ودي عملوا كيف والصادق المهدي والتراب يطلعوا من السجن يعني شغل يكون أصلا ما طبيعي ونسى ما طبيعية كم 98% 98% من الناس اللي جنبوا أكثر من ربع ساعة مع بعض في كنبة في نجيلة في ظهر صندوق بتاع دبسي الشقة الذي قال لك أصلا ما في الدين ولا في رياض الصالحين ولا في حجة ولا في تفسير كثير ولا في الأكاديمية لأنه كان أكاديمية تقول الناس خاتير بنات الكتاب بعد يشرحه كتاب ذاته مصر الشيء يكون قال لك ونسب قالوا تعبيره إنهم يكونوا مستمتعين ذات متعة في رغبتها يكونوا مستمتعين يعني يكون قاعد معاه بتونس بدور الونسة ما تنتهي ذات وهي بدور الأمر كده مستمتعين 98 نسبة 100% الناس القاعدين موعودين بالزواج يعني أي دول بيخلق لي واحدة وخلاص بيبقى عنده معه علاقة عاطفية ده 100% قال ليه يكون بيقول لها لا أنا بتزوج 90% ما بتزوج دي برضو في الإحصائية ما أرغب أحد الزواج 90% من الناس المصبير 90% ما بتزوج فمعنى المسألة شهوة طيب نختم بإضاءات إضاءات الإضاءة الأولى قاعدة العبودية لا اختيار للعبيد في الإضاءة الأولى لا اختيار للعبيد في قاعدة العبودية أسمع أنت شنو عبد لله ما عندك حق الاختيار ولا حق النقاش ولا حق التساؤل عندك الطاعة والتنفيذ بس وإلا أنت ما عبد لله وده لي الله كان ده لي الله ما لي ما عندك النقاش ناقشي لكن ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أهم إضاءة بالنسبة لك في الوسط الجامعي لا اختيار للعبيد أنت عبد ولا ما عبد عبد ولا ما عبد معترف ما عندك اختيار أقول أعمل كيف أمشي كيف المشي ولا تمشي في الأرض مرة واقصد في مشيك واغضض من صوتك ما عندك الاختيار الإضاءة الأولى لا اختيار للعبيد الإضاءة الثانية تعزيز الإيمان بالله والخوف منه وأنا في تقديري ثبت من ثلاثة أخواني الشرطة والأمن والمخابرات والشرطة الشعبية والجيش والدفاع الشعبي والقضاء واللوائح ووزارة العدل والنظم لا يستطيع جميعها منع الإنسان من العصيان ما لم يمنعه قانونه الداخلي ما لم يمتنع عبر قانونه الذي في دواخله وضميره الحي فده معناها تعزيز القانون أو تفجير القانون الداخلي داخل النفس وتعزيز هذه المعاني ثالثا من الإضاءات الانضباط بالقواعد الشرعية عدم التهاون والأخذ بمصطلح الفتنة إخوانا خطوط الفتنة في شنو كده عليك بسرعة كان ده عميق شوية معلش يا إخوانا أنا ما قعدت هنا فهمين وانا لو النسبة ما قال أول نسكم داجب أقول كلام مرات كلام يكون سخن وحاد، لكن بعتقد إنه أنا لازم أتلمس المخاطر والأخطاء وأخذ إيدي عليها. معلش عشان كده الكلام فيه يكون يعني احتمال يكون جارحته يعني معتدي على، لكن ربما أنا براه إنه جارح، لكن لازم أقوله. إذا جت وحدة متبرجة في في في في في الجامعة دي ممكن تفصل شاب حتى ولو كانت هي شريفة، كيف؟ هو شهوة عادية نائمة، لما نشوفها هي تتأجج الشهوة فتدفعه هي ليبني بغيرها. عرفت؟ يعني هو الزول ما ضروري يعجب بوحدة ويبني بها، قد تكون يبني وفعلا فتاة شريفة، لكن بكلب الصيف بصيف ده أدي الشهوة في نفس الشاب. أكيد هي حتكون لمحة البصر، يعني جات ماشي جنبه ما حيخجل وقفه قدام الناس ويتكلم معاه، حيعيلها لحد ما شنو؟ ما بيرفع عينه، وكان ماشي ممكن يتنزل، لكن ما تضم له حيطة، قاعد يعيلها بس، لكن بيكون الموضوع ده في ذهنه، في ذاكرته الصلبة، بعد ذلك لو مثل حلة أو طلع برا أو لقى واحدة غاوية، أقول بتاعت حاجة فارغة زي دي، بيكون بتأثير النظرة التي نظرها والشهوة التي تأججت من أخرى من الأولى قد زنى بالثانية. وده معنى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ده معنى الكلام ده، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طيب إذن عدد من القواعد الشرعية، القاعدة الأولى في نمرة ثلاثة، القاعدة الأولى قلنا قاعدة العبودية لا اختيار للعبيد، القاعدة الثانية تعزيز معنى الإيمان والقانون الداخلي، القاعدة الثالثة القواعد الشرعية، مصطلح الفتنة، اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ما تركت بعد فتنة في مصطلح الفتنة. والفتنة ما فتنة ليه؟ لأنها في الأول تبدو أنها لا تغوي ولا تضل، ولكن بعد ذلك تضل، وهي من باب الاختبار والامتحان. ومن القواعد الشرعية الأخذ بالشريعة في كل أمورها، الزواج المبكر خاصة للفتيات، لأن الفتى قد يكون ما بيكتب، لكن الفتاة بإيدها لو واحد يقدم لها تقول لها فتن تمشي، هل ده عذر شرعي ولا ما عذر شرعي؟ تتزوج وتتب تتوافق معه أنه تتم. ثانيا غض البصر، دي من القواعد الشرعية. ثالثا جميع أنواع الستر، الستر الحركي، فلا يضربن بأرجلهن، مش شوري القرآن ما خلى حاجة الدائرة تلفت الانتباه دي، الستر حرك في حركة دي ما تمشي بحركة تخلي الشباب يغوى، فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، والستر الصوتي فلا تخضعن بالقول فيسمع الذي في قلبه مرض، تكسر كلام تتكلم كلام عادي، والستر الجسمي يغنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إقامة الحدود في الأرض، إقامة الحدود في الأرض، تحد من حدود الله يعمل به في الأرض خير للناس من مطر 40 صباحا. أنت عارف البلد اللي ما فيها حدود أن تكتب بفوضى، أنت عارف قال لك الزاني المحصن يرجم بالحجاج، بالحجاج يعني لو قال الزول والله خلاص الزاني المحصن يقتل رميا بالرصاص، ما شرعي ده، ما حد شنقا حتى الموت، بل كهربا ما ينفع، بل حجاج. ما تقول لي حقوق الانسان، انت ارحم بالبني ادم من ربه خلقه. انا ضد الكلام في حاله واحده، قول لي انا برضو رب عالمين رب ثاني بعدك نتفاهم، اانتم اعلم ام الله؟ الله خلقه عارف انه الشهوه دي لان داعيه في النفس قوي ما مصيره الى الحجاج. والله تاكدوا قالوا متزوج من سنه وجابوه في الجنزير ورجموه الحجاج، اي زول يشوفه اللي يجوا له في التلفزيون كان داري ينزل يطير منه مره واحده، والله يطير منه مره واحده، بل حجاج لانه استمتع بكل جسده، لا بد ان يتالم كل جسده 100 جلده، كان بيكتب 100 جلده في جسمه ده. وليه قال مجلد؟ لان الجلد هو اهانه نفسيه لا بد يتهان، وفي اهانه جسديه هو كيف المتعه لا بد يتالم حتى يوازن بعد ذلك بين المتعه وبين الالم، بعد ذلك اختار إقامة الحدود. الحكام بتاعنا إذا كان ما أقاموا الشريعة وقالوا دي حقة رب العالمين وما في دول أعلم من الله يا الله قال ارجموا وما ينطق عن الهوى. وكان ذاك وكان هذا قرآن ينزل قال السارق يقطع يده يقطع يده يقطع يده. طيب من القواعد الشرعية الفرار من أماكن الفتن. واستبق الباب الجامعة تبتدي عشان تتعلم. هل الجامعة من أماكن الفتن؟ سؤال بريء سؤال بريء. هل الجامعة من أماكن الفتن؟ طيب البقول الجامعة من أماكن الفتن ليه سعيده الطلاب البقول الجامعة من أماكن الفتن وفي الطالبات البقول من أماكن الفتن سعيده البقول الجامعة من أماكن الفتن طيب سعيده. نعم الاثنين ما خلاص ما نقدر نعمل وثنى تجي تقرا تشيل كتبك دي وتطلع طوالي بعد الجرايه. الجرايه انتهت البقيع ده شنو لحد الجرايه الله بحب انك عدو وفي اشياء انت تقدر عليها عن يعني كون البنات ما يجينا الجامعه دي تقدر عليها لكن كون تمسك رقبتك من الونسه والحاجات الثانيه بتقدر على دي دي الله بحب عليها. واستبق الباب بقاعدة يوسف ما قال أنصحه واتفهم معه قام جاري جري. واستبق الباب وانت تعمل شنو ها تستبق الباب تجري يدك ستة بعد ما تستبق جري أنصب بجلدك. طيب رابعا من الإضاءات تحرير الأحداث والتحرك على ضوئها. انت دار شنو أنا أدرس لأعزز وأرفع من مكانة والدي. كلام عالي جدا. أنا أدرس لأكون إنسان صالح ولا أحتاج إلى أحد. هذا عمل رائع وهدف يعني نبيل. أنا أدرس من باب اليد العليا خير من اليد السفلى أود أن أكون مسؤولا. أنا أدرس لأني أريد أن أفوضح العلم وأن أخدم به الآخرين والمجتمعات والإنسانية جمعاء ما فيهم الكفار. هذه قيمة عليا حرر أحداث. ونهاية الأمر كل ذلك تحت إطار قاعدة العبودية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندها تحرك على ضوء أحداثك. أخيرا من الإضاءات التي مهمة للشباب إعلاء قيم التضحية في حياتنا. إعلاء قيم التضحية في حياتنا كمسلمين لنحقق الانتماء السابق للدين. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة والتي اختار لها الإخوة الطالب الجامعي أو الواقع الجامعي مشاكل وحلول. آمل أن يكون الطرح الذي طرح طرح إيجابي ومقنع ونافع بالنسبة للطلاب والطالبات. بارك الله في جمعكم وبارك الله في هندستكم وفي أسبوعكم وفي إبداعكم وفي أنشطتكم النافعة المفيدة. وأسأل الله تعالى يجعلكم خير ذكر وسند لأمهاتكم وآبائكم وأسركم وأوطانكم ومجتمعاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو كده ما عارف قدم خطوة في الإسلام وفترتها الزمنية التي إيب أن لا تجد عنها والأحكام والحلوث يبتزام بها يعني أحكام الخطوبة المخطوب الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهم البعض. فترة الخطوبة بالتراضي في الشرع ولكن يستحسن أن لا تزيد. الأحكام والحدود الأحكام والحدود التي فيها قلنا هم أجانب ليس لهم أن يرسلوا الرسائل في الجوالات حتى بالتكتيك ولا يتكلموا في التلفونات ولا يقدموا هدايا لأنه أجانب والتعلق يمكن أن يحصل. المطلوب كالآتي هو إذا أراد أن يتكلم معها في أمر جاد يتعلق بنقل الخطبة إلى الزواج في أمر الزواج فقط يأتي إلى أهلها ويجلس معها في البيت حتى ولو كان خاليا أن يخلو داخل البيت في مكان مخصوص ويتكلم معها عن مسألة كيف نرتب الزواج ده لك مقعد ها زول بيجي كل يوم يتونس يقول له ما انا يقول له انا خطط للزواج. لا تخططوا لزواجكم ولا تحركوا للقيمة. في الزواج بخطط له تخطط دون ده مجلس. يعني الأحكام الأساسية أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهم البعض. هل يجوز تأخير الزواج أو تعطيله بسبب حجة إكمال الدراسة؟ أجبنا على هذا السؤال ليس بحجة. التعريف الصحيح للخلوة، هل الجلوس أمام الناس لمناقشة أمور بين المخطوبتين تعتبر خلوة؟ أجبنا عليه. أفتقد إلى علو الهمة وأشكو من العجز والكسل، فبما تنصحني؟ علاج الكسل وضعف الهمة الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والنشاط بالصبر والهمة بالتحمل، أن تسعى إلى ذلك. ثانيا، دائما إذا كانت لك بصيرة مرتبطة بالآخرة لا تفتر عزيمتك ولا يتوقف عطاؤك أبدا. أهم شيء أن أن أن تكون لديك يعني بصيرة وأن تنتقل إلى بيئة أصلح لتقديم هذه المسألة. طيب، كنت أريد أن أسألك عن جمعية صناع الحياة، أظن أن سمعت عن هذه المنظمة، أنشأ الداعية الأستاذ عمرو خالد، أسأل عن حكم الانتماء إليها، وهي منظمة لا تراعي الاختلاط بالرغم من أن لديه مشاريع المسلم النموذجي لتصبح عباداته وكذا، هل يمكن يتحقق الفرد بتصليح هذا الخلل؟ كيف ممكن تصليح هذا الخلل؟ مشاريع المسلم النموذجي وذلك بتصليح عباداتهم وعنها وهم يعني ما في علم أنها أصبحت موضوع تعمل دعوية التي تؤثرني أو كذا المجتمع أو تؤثر المجتمع تأثيرا كبيرا. عموما القاعدة الشرعية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وما أظن أن هذه المنظمة تبيح الاختلاط أو تدعو إليه، لكن الناس اللي يدعو المنظمة في أي منطقة هم يوجهوها، لأن الأستاذ عبد الخالق بعيد عنهم ما قال لهم اختلط. يعني مثلا جاءت المنظمة الناس قاموا بها هنا يكون الناس أصلا اختلاط ما يعني ما بيراعوا لهم يدخلوا بنات معاهم وكذا، فالإنسان يشارك في الخير ويعتزله في الشر. أما بعد، فقد دخلت في الحديث الشريف صلى الله عليه وسلم قال العنون فإنهن ملعونات، كيف يكون اللعن؟ اللعن هنا اللعن المطلق وليس اللعن المعين. العنون تقول أي متبرجة ملعونة، ده معنى الكلام، يعني قولوا أي متبرجة ملعونة، لكن بس عين يلعنهن فإنهن ملعونات الضوابط الشرعية اللي هو عدم جوازة عن المعين. يعني ما نقول لزول واحد متبرجة، رسول قال أي متبرجة ملعونة، انت اللي قلت واحد متبرجة يقول ملعونة، لكن بينك ونفسك تعتقد أنه أي متبرجة ملعونة وتكلم الناس يقول لا، تقول أي متبرجة فيه ملعونة ولكن لا تسمي تحدد. سألني أحد الشباب عن حديثه صلى الله عليه وسلم من أحب فعف فكتم فمات فهو شهيد، ما معناه؟ أولا الحديث موضوع لا أصل له، ثانيا لو صح أريد الناس يعمل به، قال لك من عشق فكتم حتى ماذا يكتم؟ لا يتونس مع بعض بالساعات الطوال ليه كتبوا؟ وين كتبوا؟ بمعناها زول يعني يتعلق له واحدة لكن كيف يتكلمها ولا وقف من المؤمن من صلاته، لا عثرت عليه حياته، لا شغلته عن ربه. يقول في زول والله شاب سألني سؤال مضحك، قال لي أنا بحب لي واحدة حب شديد، قال لي شفتها أقصى درجات الحب الكلام ده كنت في راسه، بعدين هذا جيت في عرفة الموضوع ده وما بنتفارق أفضل، لما انتقل البيت قبل ما تخش الباب اللي يكون درجات الحب في موبايله تتونس معه، لكن أنا بصلي، بعدين قال لي لازم تصلي، قال لي فوالي يعني أنا شخص يبي أصلي حتى أنا خايف إنه بكون بصلي عشان هي، قال لي قلت والله البنت اللي على حسابها دي والله بنت كويسة خلاص برضه في أخير، لكن قول لي بنتي بنت كويسة لكن ذات ما بيناتنا شيء لابد في الدين ما فيه عشان بيناتك ولا تقدر برضه في الدين ما فيه، وإنت إن شاء الله تصلح لله لكن تصلح نيتك منك. شوفي أشيدة كده. فكتم ما كلم أي أحد، لا كلم أصحابه ولا ظهر فيه، وعاد وإذ قام مات على هذه المسألة. مش العشق قتله، الزور العشق قتله، كان في زور قالوا مات، مات ماله، والله أحب حبك كثير خلاص يا من مات قال لك ده ما مسلم، لأن ربنا قال ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا، لحد ممكن يكون أشد حبا لله. سائل يقول ما رأي الدين في العادة السرية؟ حرام ثم حرام ثم حرام، والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي حاجة غير دين فأولئك هم العادون. العدوان في الشريعة حرام ولا حلال؟ حلال ولا شك ولا حرام؟ حرام. فأولئك هم العادون فالعدوان حرام. ما حكم العمليات الاستشهادية؟ فيها تفصيل. إذا كانت في بلاد المسلمين وفي أوساط المسلمين، نعم يزول عنده كلام ولا شنو؟ ها؟ ما بيزول قال حاجة؟ طيب إذا كانت في أوساط المسلمين وفي بلاد المسلمين وتحت السلطان المسلم ولمستأمنين حتى لو كانوا كفار معصومين، هذه لا تجوز، هذا من الإفساد في الأرض. لو كانت في بلاد أصليين لا يجوز، لأن هذا من جهاد الطلب، وجهاد الطلب لا بد فيه من العدة والإعداد والإمام وكذا، لا يجوز العملية النهائية. أما إذا كان في بلاد المسلمين، من التفسير الثالث التي احتلت من الكفار وصار الكفار وقد اختلطوا بالمسلمين، ولا يوجد طريقة لدفع الكفار والنكاية فيهم إلا بالعمليات الاستشهادية جازة. ما هي شروط وضوابط الأخوة في الله؟ أن تكون في الله، أن تحبه لطاعته، وأن تبغضه لاستقامته، وأن لا يكون ذلك لطلب دنيا، وأن تقوم على المناصحة وعلى تصحيح الأخطاء والود. ما حكم ما يفعله مشطوب القلم الأصحاب من تبادل اللمسات والقبلات بدعوى الأخوة الأصحاب الأخوة الصحيحة؟ أليس مثل هذا التعلق المذموم؟ يعني أنا بفترض أن يكون في إطار مثلا أولاد مع بعض، يعني شباب يعانقوا بعض يعني معانقة شديدة، أو يعني فتيات مع بعض، هذا فيه نظر، لا شك أنه من الناحية الشرعية فيه نظر، والأولى تركه، خاصة فيما أشير إليه أنه يفضي إلى التعلق المذموم. يا شيخ اذكر لنا فوائد الزواج المبكر للطلاب والطالبات. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباحثة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وفيه سكينة وطمأنينة، وفيه معاونة على التحصيل والإصلاح، لقول تعالى لتسكنوا إليها. أي زول ما متزوج ما عنده حاجة تكون إليها، لتسكنوا إليها، ودي تتجر فرق. إخواننا الزواج ما شهوة، بالعكس، مش إن الزول خلاص يعني لقى له مرة أو المرة اللي قتلها أن رجل يقضي بطره، لا لا لا، قال وجعل بينكم مودة ورحمة، ما عنده علاقة أصلا بالجنة، لتسكنوا إليها. أنت تقول مطمئن تشعر انك تبذل مسؤول، بفتح لينك نحو الافاق، بجعلك تتحمل المسؤوليه منذ الصغر، بجعل اولادك يكبر ويقدرك وانت لسه صغير. يعني ولدك ممكن فعلا لما تكبر تلقى ولد بقى زوج كبير، يعني انت عمرك 40 سنه، زوجك عمرك 20 سنه، عمرك 40 سنه، ولدك عمره كم سنه؟ 20 سنه، عمرك بقى 60، ولدك عمره كم؟ 40، انت بقيت يعني مكثف، بعد ذاك ولدك بيكون بيجا موظف كبير. الفوائد كثيرة جدا. هذه الأيام أسبوع المهندس، فيها تبرك شديد جدا وغناء وحفلات راقصة. نريد نصيحة عن الغناء والاختلاط. حفلتنا أشياء مش بتاخد أول ليلة ولا بيشرب نصيحة للمعرض الجاي يعني ولا كيف؟ ولا موسيقات بالكتر يوم الختام انت في النت. لكن اخواننا عموما حرام، لا يجوز اخواننا سبحان الله، يبتدع الموسيقى الحرام فإذا الغناء المثير للغرائز والمؤدب للشهوات وبنات كتابة يخدك ما فضل إلا أن ينطبق فيه القول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يجوز انتهنا أسئلة ولا شو؟ هل يجوز للمرأة أن تقف في المعرض الأكاديمي وتشرح للطالبات والطلاب مع العلم أنها تلبس اللبس الشرعي منقبة؟ هل من حاجة لهذا؟ هل في حاجة؟ إذا كانت في حاجة بالجزء علماء في غيره أو هي الأعلى بالجزء، إذا في إذا ما في حاجة ما بالجزء، لأنه هذا مرتبط بالحاجة. من إشكالات الواقع الجامعي رواج الأفكار الهدامة العلمانية الشيوعية، وهذا جانب الشبهات في تقدير أن العلمانية في مجتمعاتنا الرغبة في الانحراف والسلوك والرقص والهجين أكثر من أن أفكار. جيب لي واحد عنده أفكار، أكبر القيادات جيب لي واحد في الجامعات دي عنده أفكار عشان أنا ناقش. ما في عنده أفكار ذات أنتقل بي الإسلام بقيد هم دائما لو حاجة يرقصوا يغنوا كلام فيه الدين قيود، ما داري يصلي ويتعب رقبته، ما داري بدل الخارج، داري يشرب بنكو، داري يشرب مريسة، وداري يشرب عرقي باسم التراث، وداري يعمل حاجات فارغة. ورينا شو عنده أفكار. والله أنا الآن أكاد أجزم في الجامعات تماما ما في أفكار، لكن إذا في هذا بشك أنه يعارض قاعدة العبودية. أنا دائما زول يقول لي أنا علماني، أقول اسمع أنت فوق الله علماني ولا تحت الله؟ تحت الله. كلام الله بيمشي ولا بيمشي؟ بيمشي. طيب ما نزل قد الإسلام فيش أي حاجة تمشي بها. كان قال لي فوق الله يبقى ده زول كافر ملحد ثاني فهم معي بطريقة ثانية. نوريه إنه هو طالع يمشي دورة المياه وبيجوه مغص وبيبول وبيعيا وبيعمل ما ممكن يكون فوق رب العالمين نهائيا. نقنع بعدين بطريقة ثانية، لكن وريني الأفكار. أفكار وين؟ هل ما فضل من فتوى شنو؟ ما هل ما فضل من فتوى اللجنة الدائمة حول كتاب الشيخ علي حسن يوجب عدم مجالستهم خاصة أنهم في دار السودان؟ لا ننصح بهذا، يبدأ إليهم وينصفوا كما ينصف بقية العلماء. ماذا يبعث في أهل العلم؟ نجتنب أخطاؤهم ولكن لا ننشرها ولا نروج أن ولا نبعث فيهم ولا يمنع هذا من أخذ العلم عنهم. قال الشيطان قال السلام لأبي هريرة عن الشيطان صدقك وهو كذوب. حيث صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب الإيمان في شنو؟ هذه إلا تكون حزبية، زور المدى اللي يسلمه إلا تكون حزبية، لكن هذا ليس من الدين. إذا كان نحن نقول عن سيد قطب مع ما كتب وعنده من الأشعريات الواضحة والخلل الواضح نقول يؤخذ عنه لأنه اجتهد وأخطأ، يؤخذ لا يؤخذ خطأه، لأن منهجنا كأهل سنة لا نعصم ولا نؤثم ولا نهجر الحسنات. وطلاب الشيخ الألباني مع ما عليه من ملاحظات عندهم من الحسنات الكثيرة في تمييز السلفية عن غيرها ونصرة العقيدة والسنة ونشر التراث ما ليس عند غيرهم. أتهدر حسناتهم كلها لأجل كتاب أخذه عليه العلماء؟ لا أوافق على هذا الكلام ولا أراه، بل هذا من عدم الإنصاف. ولا يجلمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، عدلوا هو أقرب للتقوى. والغريب أخواننا الزور ضدهم ده قد يروج لأشياء زي دي، لما يجي يروجوا لأشياء برضه مؤاخذة من العلماء ضد ناس هم بيعتبرون قدوة لهم، يقول لك لا بدي عندهم حسنات والعلماء واحترامهم وال وال وال والفتنة والتحزب. يا أخواننا نحن كأمة مسلمة نحن الآن نبدأ نتناقش في أنه يتحالفوا كمسلمين مع الصوفية لرد العدوان والكفر المتال الأمة ونهجو قرن. يجي ناس علي حسن عبد الحميد تراه وتستغل يعني تبهم فقول هذا الكلام هذا لا أوافق عليه. قلت يا شيخنا لا اختيار للعبيد، كيف يكون التسهيل والتخفيف؟ الإنسان مخير في بعض الأمور مسير اختيارك للحق، ولكن لا اختيار للعبيد إذا رضوا بالعبودية أن يأخذوا بالشريعة وأن يعملوا بها. والدليل لا اختيار للعبيد معناه أنت كان أقررت بالعبودية تنفذ، كما نفسها الله حمير بما تنفس لكن بداخلك الناس بس. لا اختيار للعبيد داخل الشريعة. يعني بعد ما يكون هو الشريعة هل عندك حق اختار تقول ده ينفع معي وده ينفع معي؟ أما الاختيار بيتكلم عنه ده انت بتلقى ده زينة وده زواج بيتمس على الزواج باختيار اختيارك للزواج ليه؟ ليه ما اختفت للزنا؟ انت اتزوجت باختيارك، عفيت نفسك عن الزنا باختيارك، ابتعدت عن الحرام باختيارك، ابتعدت عن الحرام اسمه حرام اسمه الشريعة. إذا كنت خضعت لله لأنك عبد لا اختيار للعبيد. طيب ما دورنا نحن الفتيات؟ ما أقدر أفهم يشوف لك السؤال ده كويس ما واضح. نحن ندرس في جامعة مختلطة ونصافح زميلاتنا فهل نحن مأثومون؟ نعم ما في شك شيء حرام وفيه إجماع مصافحة المرأة الأجنبية إجماع. إلا تقول لي الطالبات الجامعيات دي انت من ابائهن او اباء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذي يظهر على عورات النساء يتفوق النساء كما في دين حرام عليك. ما حكم العاده السريه؟ حرام. ما حكم تأجيل الزواج بالدراسة بالنسبة للفتيات؟ أجبنا. ما الفرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف؟ الفرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف أن المؤمن القوي يأتي كل الطاعات والواجبات الظاهرة والمؤمن الضعيف كذلك، لكن المؤمن القوي يجاهد وينصر ويؤذى.